الرجل إذا كان منزويا لا يحدث الناس ولا يحدثونه نجد أنه يكون في نفسه انطباق، ولو أنه انطلق لكان خيرا له. فإن قال قائل كثرة الكلام يخشى منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالجواب أن الخير نوعان، خير في ذات الكلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح وما أشبه ذلك، وخير لغيره يعني لغير ذات الكلام، وهو أن يكون الكلام من الكلام المباح، من الكلام المباح لكنه يريد أن يحدث إخوانه لإدخال السرور عليهم والانبساط، فهذا خير حتى وإن كان مضمون الكلام ليس خيرا في ذاته، لأن إدخال السرور على إخوانك من الأشياء المطلوبة التي يثاب الإنسان عليها. نعم. بارك الله فيكم. الناس الأعياد والمناسبات الأمور مباحة، لأن الناس الآن يعتبرون من الأمور يعني أقل ما فيها مكروهة. فهل بإذن هذا الأمور يعلن الإنسان لا سمعك قالوا بعلم؟ إيش؟ يعلنها. يعلن إيش؟ الجمعة يقول أنا لا بأس أن تلعبوا، لا بأس يوم العيد. ما أرى لهذا يعني. إن ذكر هذا، لكن إذا سئل يبين. أما يجعلنا ويقول يا ناس أخرج البر وسوى العرضة صلحوا كذا صلحوا كذا، ما أرى هذا في الخطب، لكن إذا سئل يجيب الحق. وشيخ الآن إذا سئل مثلا يترتب عليه مفاسد. إذا سئل نعم يعني أول العوامل يكون عليه العوامل عندهم دين لكن عندهم علم. نعم. الثاني أن يحصل فيها تجمع شباب وربما يتم بالطار في الجهات المغلق ويحصل دهر ويحصل دخان ويحصل مخدرات، هذا لكن عليك بها أهون من أن تعلن على المنبر. يعني في الجهة الثالثة إذا قلنا في لا. لا أنا أرى أن الشيء اللي جاءت في السنة ما يمنع الناس منه، والمحاذير التي قد تترتب عليه تمنع. نعم يحيى. من الذي يقول تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ نعم. يقال الثانية ولا ماذا يقال؟ يعني 73. نعم. لأن الرجل يجوز له أن ينظر المرأة إذا أراد يخطبها، وعند الحاجة إلى علاج أو إلى شهادة عليها بعينها، يعني أصل تحريم النظر من باب سد الذرائع، تحريم النظر إلى الوجه من باب سد الذرائع، ولذلك يجوز لأدنى حاجة. نعم. ما حكم تفاعل بالسيوف؟ لا لا يشير الى اخيه بالسيف لانه خطر ومنع عنه. لا عند هؤلاء الحبسه يعني هكذا فقط من غير تفاوض؟ يقدر يشير بالسيف ولو يشير به على صاحب. نعم. شيخ هل للرجل ان يمنع زوجته من النظر للرجال غيره عليها؟ ان راى ريبه فلا باس، وان لم يرى ريبه فلا يمنع. فإذا رأى أنها تتبع الرجال وتنظر إليهم فحينئذ يمنعها، ولا يبقيها في بيتها أحسن لها. نعم يا سليم. بعض الناس يوقف المناسبة من قضية المسجد. بعض الناس إيش؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه في المسجد. نعم. أنهم ما يحتفظون. وبعض الناس يحتفظ يفهم من تمريضه في المسجد أنه ما مسح للرسول صلى الله عليه وسلم، مختص الرسول. إن إيش؟ أنه ما مسح لقرب مثل عبد الله عاشر. انه اللي يقول لك من قريب من قريب. نعم. اقول بعض الناس يفهم ان المسجد ما مصلحته هو. مصلحته من؟ سعد؟ في ايش؟ لانهم ما يفهمون انه يمرر في المسجد انهم العباده ولا لا هذا ابدا. هذا احترام من رسول الله، احترام من رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعض المغلب حديث الامة أو ده بجواز مكروه المرأة الخائف من نفسه لأن يظن أنها يعتريها هذا الشيء. الجواب على هذا ذكرناه بما سبق، قلنا لكم إذا أتت النصوص محتملة ونصوص غير محتملة فما الواجب؟ الرجوع التي لا تحتمل، لأن هذه المحكم والمحتملة متشابهة،

يجوز تطبيقه عمليا. وهذه سياسة عمر، أليس يجوز أن يبيع الرجل أم ولده في الأول؟ ثم لما رأى عمر أن الناس تهاونوا في هذا وفرقوا بين الأم وولدها منع يعني منع تطبيق. كذلك أيضا نسبة الطلاق الثلاث، للإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا أن يراجعها، فمنع من المراجعة. نعم يحيى. مثل هذه الخطوط وقضاء للكتب، هل هذه تسمى الشيخ مصالح المرسلة؟ إيش؟ مصالح المرسلة. نعم، أنا لا أقر بالمصالح المرسلة ولا أجعلها دليل مستقل، لأن أصل الشريعة كلها مصالح، تأتي بالمصالح بتكميلها أو تأسيسها. والمصالح التي يقال أنها مصالح مرسلة، إن شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فليست من الشرع. ألم تعلم أن بعض العلماء الآن يقولون إن تجويز ربا البنوك من المصالح المرسلة؟ كيف؟ قالوا البنك يستفيد زيادة المال، والآخر يستفيد أنه يحرث، يؤسس مصانع، يؤسس تجارة، فهذه مصالح مرسلة. وأصل تحريم الربا هو الظلم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا مثل ظلم، هذا فيه مصلحة للمرابي والمرضي وللشعب أيضا. فهمت؟ كله على أساس إيجاد دليل لم يثبت. فأنا أقول ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة، فالما شهد له الشرع بأنه مصلحة أخذ به، وما له فلا. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. وما تفرد لغيره فيدخل حكم غيره. وما كان وسيلة. وسيلة لغيره أصل حكم غيره. نعم. هل اسم هذا المسبحة وال المسبحة؟ علشان إيه؟ أي معول المسبحة والأصابع؟ لكن قال شخص أبدا ما ينسى، هذا يجعله يغبط أكثر ويحضر قلبه أكثر، يعني يعد العشرة والعشرات والمئات. السبحة الآن احنا شاهدنا الذين يسبحون بها، جد يسبح وعيونه تروح يمين يسار، يعتمد على هذا الخرس ولا يحضر قلبه. لو كان الإنسان كثير النسيان وجعل يصلي ووضع على يمينه أو يساره نوى أو خرز أو حصى، كلما انتهى من رفعة رمى بواحدة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أنه لولا أنه يريد أن يذكر نفسه لكان هذا عبثا مكروها. والأمثلة على هذا كثيرة. سليم، ما نقول انه جائز يا رجل، هناك مرحله بين الجواز وبين الاستحباب. نقول العد بالاصابع اولى، وذكرنا لهذا ثلاث اسباب لعلكم تذكرونه. طيب يرجع الى الشريف. سليم، والله عنك شيخ، من عمل الشيخ من الواجبات الحج، واجب من عمل واجب واعتمد على الدم، ذكر معرفه يا شيخ. لا، يعني تركه قصدا وأتى بالفدية. نعم. يأتي، ما في إشكال، حتى أني أنا في نفسي شك هل يبرأ أو لا يبرأ بهذه الفدية، لأنه شرع لنفسه ما لم يشرعه الله، فالله تعالى لم يجعله مخيرا بين أن يقوم بالواجب وأن يفديه. أفهمت؟ نعم. طيب، نعم. يعني ألا نقيد هذا بالمثابة الكبيرة التي جبت فيها استقامة الصفوف بغير هذه الخطوط، لأن أغلب المثابة الشيء يكون زمان نزل على عشرين خمسة وعشرين، ويمكن يعني استقامتها استقامة الصف بالصلاة. ثم هذه الخطوط يعني تزود شيء آخر في المساجد الصغيرة وهي شعيرة التناظر. إيش؟ صحيح إيش؟ شعيرة التناظر. الترابر. التناظر. التناظر. يعني المعمول يتوكل على الخط كيف من ذا جنبه؟ هذا اللي نفقده إذا كان لا يترصل. أما إذا ترصل وحتى في الخضوع نجد ننظر إلى اللي جنبه يقول سأتقدم ولا سأخر. أما مسألة الصغير هذا غير وارد غير وارد لأنهم أثنين تجد مختلفين. ولكن نعم إذا أمكنه الخروج من المسجد يبزق خارج إذا أمكنه الخروج من المسجد فهل يجب عليه الخروج أو أنه ينسق في ثيابه؟ ليش ما يبزق ثيابه؟ لا يا أخي إذا فركها مرة راح. نعم إيش؟ ربما إيش؟ لا لا إذا قرب الثوب ما يتطاير وين؟ هنا كان غاز يطير فوق ما يبقى. نعم يلا يا محمود. هذا ربما يقول قائل لكن مش المضرة ما لها المضرة حنا إذا وضعنا هذا الجدار صار فيه فوائد. أولا إن النساء يحتجبن عن الرجال والرجال ليسوا على الطهارة التي كان عليها الصحابة. ثانيا أن النساء يأخذن حريتهن فإن المرأة إذا كانت في مكان مصوم تأخذ حريتها أكثر مما لو كان الناس يشاهدونها. فمثلا الحال تغير لكن هذا اللي يعني يقول هذا بدعة أقرب من اللي يقول أن الخطوط بدعة. لكن أين النساء التي يتلفعن في مروطهن ما يعرفن أحد من الغلس أين هم؟ آدم الأذكار غير مقيدة بالعدد هل أولى للإنسان أن يذكر لها مطلقا أو يعد من الذي أرى أن يذكرها مطلقا. بعض الناس يقول أقيد مثل ألف أو ألفين علشان أفرح وأقول أني ذكرت الله هذا العدد. لكن نقول هنا من يحصي عليه العدد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيب. وكون لسانك دائما رطبا من ذكر الله أحسن. وما أحسن أن يكون الإنسان دائما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لأنه ما يكفي. كم أخذ الناس له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. هل البصاق طاهر او نجس يا صالح؟ من اين يؤخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته دفنه ولو كان نجسه؟ نعم لأمر بتطهيره. طيب هل هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدفن البصاق فله فعله كما قاله بعض العلماء؟ نعم لا يدل على لا يدل. وجه ذلك أنه لا يدل على المحرم من الكفارة لأن هذا في إدارة. وجه ذلك أنه إذا ثبت أنها خطيئة فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل خطايا ليكفرها. طيب هل هناك شيء يمكن أن نقيس هذه المسألة عليه ويكون به الاقتناع التام؟ يلا يا جماعة. ها؟ والواجبات لا غير هذا. مثل الذي أراد أن يجامع في رمضان بنيته. نعم. كأن يريد أن يجامع في نهار رمضان ونيته أن يكفر فإنه لا أحد من العلماء يقول أنه يجوز أن يجامع ويكفر. وكذلك من الواجبات الحج فيها شيء من شبه من هذا أن يقول القائل أنا أترك الواجب وأفتي. نقول هذا لا يجوز لكن إذا وقع الشيء ففداؤه كامل.

يتعامل بالمعاوضة فيلزمه أن يسدد الأجر. فكأن الله تعالى جعل العمل والأجر عليه مثل نعم العمل والثواب عليه مثل إيش عقد الإجارة. ونظير ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من المعلوم أن الله عز وجل غني عنا وعن قرضنا، لكن شبه معاملته بالقرض لوجوب وفاء القرض على المستقبل. فكأن الله تعالى ضمن للعامل أن يثيبه كما أن المقترض يثيب أو يرد القرض على مقرضه. وقوله أجور أمتي، أمتي المراد بها أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة من لا يستجيب منه ليس له أجر. ولهذا نقول إن الأمة إذا جاءت في الحديث فلها معنيان: المعنى الأول أمة الإجابة، وهذه تشمل كل إنسان بلغ التكليف من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية نعم هذه أمة الدعوة، أمة الدعوة تشمل كل إنسان بلغ التكليف منذ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوا شريعته. الميزان وكذا، يقولون هل رأيت عند عذاب القبر، وهل رأيت الميزان والجنة؟ ما حسن هؤلاء؟ كلهم رأيت، كلهم رأيت. ما يعذر بالجهل، لأن نقول ألست تقول في كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم؟ نعم. طيب كيف تكابر وتقول لعذاب؟ ألست تقرأ قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه؟ كيف تكاد؟ واضح؟ نعم. ما ليس له عذر. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما مقدار يعني جرم هذا يعني كتابة الله محمد؟ هل نقول بدعة؟ لا لا، هذا يعني أقل ما نقول فيه أنه شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه اللي يشاهده كما هو ظاهر يظن أن المسميين سواء. وأصل الكتابة بدعة، حتى لو كتب الله وحدها فهو بدعة. وبعض الناس تكتب فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا محراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم. الآيات على الحريف بدعة. نعم بلا شك. ما ابتلاء الجهان، هل يجوز وضع في انواع من الجهان الغالي والفاخره في انواع منها؟ نعم، يعني اذا شيد بشيء غالي يقوم مقامه ما هو دونه فهو اسراف، يركب في الاسراف. نعم ادم. من المنار؟ نعم. طوال الصوت. نعم. يعني بعض الشخص يتكلف يعني تكلف ما تقريبا ما يبني يعني مثل صغير في بعض الناس. ما رأيك؟ أنا رأيي هذا غلط. رأيي إنما تطوير منارة والإنفاق عليها إنفاقا كثيرا هذا غلط لا شك. كانت المشكلة الناس الآن العوام هوام. لو ما تضع منارة قال ليش ما وضعت؟ مع أن أصل المنارة ما هي موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو وضعت منارة يعني متواضعة كما يقولون هذا ما عنده قدر المساجد، فالأولى أن يقال تبنى منارة حتى يستدل بها من كان خارج المسجد على أن هذا مسجد، لأنه لولا المنارة ما علمنا. نعم. يسألون يا شيخ يسألون ليش مسجد الشيخ مفتوح المنارة؟ ليش؟ يسألون يقولون ليش مسجد الشيخ مفتوح المنارة؟ مكتوبة؟ يقول لازم يكون فيه مكتوبة؟ كيف مكتوبة؟ جديد وهي شخصانة هذا السؤال؟ أبدا ما قطعت

لو تأتي إلى المسجد هنا وتقف ساعة أو ساعتين هذا بمعنى القعود. نعم آدم. أراد أن يدخل المسجد ولكنه على غير طهارة. نعم. لا لا نأمره بالوضوء. إذا دخل وهو في حال يمكنه أن يصلي فليصلي، لأنه لم يؤمر بالصلاة وإنما نهي عن الجلوس حتى يصلي. شيخ إذا دخل المسجد وكان واقفا واقفا يعني يبقى واقف دائما والله أخشى أن يكون مخالف الحديث، لأن الدوران في المسجد شبيه بالوقوف بالقعود، ولهذا منعت الحائض من الطواف مع أنها لم تمكث على سبيل الجلوس بل هي تدور. إيه يقال له قصر ركعتين، فإذا قال أنا لم أجلس قيل له هذا بمعنى الجلوس، وإذا كنت أتيت به حيلة فالأمر واضح. نعم يا جماعة. شيخ رجحنا في أمور حديثة لقتادة. نعم. لماذا؟ ما ترجيح الأمور؟ وجدت على الترجيح أن حديث النهي مخصص بعدة مخصصات، فمثلا ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.